Allahu Allah Rabbi ta'ala Allah ya sadu وطالما غزلت الغزالة الله الله ربي تعالى يا سند الريش عندي تعالى والسند سعد وسلم سلما والسند سعد وسلم سلما وأنس ليلا والليل طال الله الله ربي تعالى يا سند الريش عندي تعالى الله الله ربي تعالى الله يا سند الريش عندي تعالى موسى دعاه خرق السفينة موسى دعاه خرق السفينة وقتل طفل والجدر هانا الله الله ربي تعالى يا سند الريش عندي تعالى الله الله ربي تعالى يا سند الريش عندي تعالى اجعل زمانا كله بمدح طه زين الميلاد بمدح طه زين الميلاد كل العوالي ميدانات إليه كل العوالي ميدانات إليه كل العوالي ميدانات إليه كل العوالي ميدانات إليه والطب قد سلم عليه والطب قد سلم عليه وقضى ماء من راحتيه وقضى ماء من راحتيه وقضى ماء من راحتيه وقضى ماء من راحتيه للجيش أروى ما انطفاح للجيش أروى ما انطفاح اجعل زمانا كله أفراح اجعل زمانا كله أفراح بمدح طه زين الميلاد بمدح طه